الاخ بيقول لي بقى كنا نلعب كرة في النادي ورفض احد الاخوة اللعب حيث انه كان هناك من يلعب بدون شرط شرعي، يعني هذا الشرط اللي جاتش في جزء من الفخذ. الاخ رفض، قال ان ده اظهار العورة وانا طبعا هبقى مضطرا باللي اعورته. هل هذا صحيح؟ نعم صحيح حديثي، ويمكن زمان في هذا المسجد والله انا افسر سورة النور تكلمت عن عورة الرجل وعن عورة المرأة، ورجحت اني الفخذ عورة بالنسبة للرجل، وقلت وقتان الاحاديث التي جاءت وفيها جواز اظهار الفخذ تؤول مؤولة، يعني كان لها ظروف معينة، فالراجح ان الفخذ عورة وعليه، فلا يجوز لك انك تمارس رياضة وانت كاشف عن الفخذ او تشارك من يكشفون عن افخاذهم. ما ينفعش ما ينفعش.